إن الحمد لله نستعين نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع ابن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. جزاكم الله خير. المكاسب والأيدي العاملة، الدين وشرعنا الحنيف يحث على ذلك. والأيدي كما قلنا، الأيدي العاملة ممدوحة، والكسب الحلال من أفضل ما يمكن أن يسعى إليه المرء. والكسب الحلال له أبواب، ولذلك شرع الشرع فتح أبوابا كثيرة للكسب الحلال، وأوقف بعض الأبواب أغلقها وصدها على الناس لأنها من الكسب الحرام. والكسب الحرام ينأى بالمرء عن ربه جل في علاه. إن رفع يديه لا يقبل، إن ذهب يحج لا يقبل، إن صلى لله جل في علاه يعاود في ذلك على المال الحلال الحرام الذي أكله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من الحرام أو من سحت فالنار إيش أولى به. وحديث طبعا فيه كلام: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ويقال للذي أكل الحرام وذهب يحج: يعني مالك حرام، مطعمك حرام، ارجع معذور غير مأجور. لذلك فتح الشرع كل الأبواب على مصراعيها للكسب الحلال، وأغلق أبواب الكسب الحرام. فكل باب الأصل فيه الحل إلا ما دل الدليل على الحرم. من هذه الأبواب التي أغلقها الشرع باب بيع الكلاب، لأن البيع والشراء من أعظم ما يكون مكسبا. التجارة هذه كما يقولون 9 أعشار الرزق في التجارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجرا، والصحابة كانوا يتاجرون ويضربون بذلك. لكن هناك أبواب صدت في البيع والشراء كبيع الكلب، وأيضا كبيع الفرج، والعياذ بالله ده اسمه تأجير الفرج، الزنا على ذلك. وأيضا بيع الكذب، بيع الأمان، يعني حلوان الكاهن يدخل فيه المقامرة، لأن الأصل في حرمة التأمين، استغفر الله، لأن الأصل في حرمة التأمين بيع أمان. أنت تبيع أمان، أنت تملكه، أنت لا تملك نفسك نفسا يصعد وينزل بحال من الأحوال. فالأمان ملك لله جل في علاه، فكيف تبيع الأمان للناس تغرر بهم؟ فحلوان الكاهن نفس الأمر، حلوان الكاهن يمنيهم ويعطيهم ما كان في المستقبل فيأخذ منهم هذا الحلوان. فالمسائل الفقهية تتعلق بهذا الحديث العظيم مسائل 3: مسألة حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب. أما ثمن الكلب، الكلب معروف، الكلب الضاري معروف، والكلب نوعين: كلب ضاري عقور، وكلب ليس بعقور. الكلب العقور بالاتفاق العلماء قالوا لا يجوز بيعه ولا اقتناؤه بحال من الأحوال. أما بالنسبة لغير العقور، فالعلماء أصلوا تأصيلا عاما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الاقتناء، فإذا نهى عن الاقتناء فلا يجوز إيش البيع والشراء. هذا بالنسبة للجمهور. الجمهور هنا الشافعية والمالكية والحنابلة، قالوا لا يجوز بيع الكلب. وطبعا المالكية لهم أقوال أخرى سنبينها، لا يجوز بيع الكلب ولا شراءه مطلقا. ومطلقا عندهم هنا قالوا سواء كان كلب حراسة، كلب حرس، كلب صيد، كلب معلم، كلب ليس بمعلم، الجميع لا يجوز البيع ولا الشراء. قالوا طب وكلب الصيد من وين نأتي به؟ قالوا هدية وهبة. كلب الحراسة قالوا يهديك أخوك عنده امتلك كلبا وقد دربه تدريبا عظيما تكلف فيه، فقالوا هو يريد حتى الكلفة. نقول لا، لا يجوز، هو يهب له والأجر عند الله جل في علاه، يخلف الله عليه خيرا مما أمر. وهذا القول هو قول الحسن البصري والأوزاعي والربيع والحكم وحماد، فقد استدلوا بأدلة. من هذه الأدلة عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وهذا الحديث في البخاري ومسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال ونهى يعني حرم، إذا الأصل بالنهي التحريم. واستدل أيضا بحديث رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب. قال شر الكسب، إن شر الكسب ثمن الكلب ومهر البغي. وفي رواية قال ثمن الكلب خبيث. إذا الرواية ثلاث، أول رواية نهى والأصل نهي التحريم، ثم بوخ أو قل قبح الثمن الذي يؤخذ من الكلب، قال إن شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب، وقرنه بمهر البغي الذي يتفق كل العقلاء على حرمته. وقال في رواية أخرى ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث. وعن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، صاحب القطط سيموت فيها اليوم، لما ننظر بقى إيش هجوم على بيتي وخذوا القطط هبات إن شاء الله حتى يفتقر ويموت بسبب هذا. قال جابر سئل سلم عن ثمن الكلب والسنور، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. زجر يعني نهى، ونهى يعني حرم. هذا بالنسبة للقول الأول، هذا بالنسبة للقول الأول. القول طبعا هم عندهم من النظر أيضا قالوا والكلب نجس، والأصل عند الجميع لا يجوز بيع النجاسات، لا يجوز بيع النجاسات. عندهم أمران، عندهم لا يجوز بيع النجاسة ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه. فقالوا حتى لو قلتم بالنفع بالانتفاع بالكلب يبقى لا يجوز من وجه آخر ألا وهو النجاسة. القول الثاني وهو الجواز مطلقا، بيع كيفما شئت، كلب لولو، كلب حراسة، كلب صيد، بيع كيفما شئت واشتري. سوق الجمعة عندنا وسوق الجمعة عندنا يعني يشبع من هذا المال. فأبو حنيفة، وهذا رواية عن مالك، وقوى قول سحنون من المالكية، قالوا بجواز بيع كل الكلاب المنتفع بها. حتى قال سحنون قال كلمة عجيبة جدا، قال أبيع الكلب وأحج بثمن، قال أبيع الكلب وأحج. هذه اسمها مغالاة في إظهار الحلم، يعني ما عندوش أدنى شبهة في ذلك، أبيع الكلب وأحج بثمن. وأدلتهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد، هذا الحديث في سنن النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب الصيد، إلا كلب صيد. يعني أنت حتى لو وقفت في هذه المسألة ما زلت الآن في حديث في مسلم بسنة في مسلم عن جابر سئل عن الكلب والسنور وقال إيش؟ زجر عن هذا كله. فمن وين أنت الآن؟ جابر أتى قال زجر عن هذا كله، ثم في الرواية الأخرى تأتينا لأن جابر قال إلا كلب صيد، سنبين إن شاء الله. وهم طبعا يقولون هذا دلالة واضحة جدا على أن النسلم قد استثنى كلب الصيد، فنظروا في كلب الصيد لمن النسلم أباح ثمنه؟ قالوا لأن الناس ينتفعون، لأن الناس ينتفعون به. قالوا بعيدا كل كلب ينتفع به ينزل منزلة كلب الصيد، هذا وجه الدلالة عنه، كل كلب ينتفع به ينزل منزلة كلب الصيد. وقصوه على الفهد والأسد، ولذلك قالوا يجوز الوصية به، قالوا يجوز الوصية به. وأيضا قالوا قياسا، القياس الثاني تبوه، قالوا قياسا على الحمار، ما هو الحمار نجس، ونعم نجس، أنت أيهت ما هو نجس، لا صحيح أنه كلب نجس، الحمار نجس، الحمار نجس، مش عارفين الحمار نجس؟ والله نجس يا ابني، لما يذبح ما هو نجس، لحمه نجس. أما قال مش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وقال إنها رجس، فاهم؟ هو هذا دعك بقى من العرق وغير ذلك، لكن الحمار نجس. عامةً قالوا الحمار ينتفع به فيباع ويشترى، يبقى الحمار يباع ويشترى للانتفاع لا للأكل. أما المالكية فارتقوا فوق ذلك، قالوا ويجوز بيع الكلب لمن أراد أن يأكله. قالوا الكلب، احنا نقول الكلب نعم يباع ويشترى بشرط اللي اشتراه يريد أن يأكله، يأكل الكلب ما تاخدش الديل كل اللي انت عايزه. هو يقول ذلك وبيقول يجوز بيع الكلب لمن اراد ان ياكله. قول شاذ ان المالكيه، لكن هو قول المالكيه. اما القول الثالث فقالوا بالتفصيل، قالوا بالتفصيل، قالوا نحن نقول بجواز بيع الكلب وحرمة بيع الكلب. قلنا تناقضتم، قالوا تسرعتم، ليس هناك ثمة تناقض. قلنا يحرم في حالة ويجوز في حالة، فقالوا يجوز بيع الكلب إن كان كلب صيد فقط، وقفوا عنده. يبقى الفرق بينهم وبين الأحناف، الأحناف قالوا إيه؟ نقيس عليه غيره، فهمتم؟ نقيس عليه غيره. فهنا يقولون لا، كلب الصيد فقط هو جواز البيع فيه فقط. لحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه هو في النسائي، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. ووجه الدلالة أن كلب الصيد مستثنى من تحريم عام، والمستثنى لا يقاس عليه، فنقف عنده. لما كان الأصل التحريم يبقى لنا إيش؟ المستثنى، والمستثنى لا يقاس عليه، المستثنى لا يقاس عليه. واستدل أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ثمن الكلب صحت، ثمن الكلب صحت إلا كلب الصيد، ثمن الكلب صحت إلا كلب الصيد. واستدل أيضا في مسألة النظر، قالوا إن كان الاقتناء لا يجوز واستثنى الشرع من عدم الجواز باقتناء النافع ككلب الصيد والحراسة، إذن ما استثناه الشرع دال على الانتفاع به، وما انتفع به وما وما وما كان به الانتفاع يجوز بيعه وشراء، يجوز بيعه وشراء. وهنا الحق، كل الحق في هذا، أن القول الراجح هو قول جمهور أهل العلم، القول الراجح هو قول جمهور أهل العلم بحرمة بيع الكلب، سواء كان كلب صيد أو كلب حراسة أو كلب ينتفع أو كلب ينتفع به، لا يجوز بيعه ولا شراء. للعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الكسب ثمن الكلب. يعني شر، ما فيش أشر من كده، شر، إن شر الكسب ثمن الكلب. وفي رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب لما سئل عنه قال إن جاء يطلب منك ثمن الكلب فاملأ فمه بالتراب، أو فاملأ يده بالتراب، إن جاءك يسأل ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب. وهذا عام في كل الكلاب، هذا عام في كل الكلاب. قال الإمام الخطابي نهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب يدل على فساد بيعه، لأن العقد إذا صح كان دفع الثمن واجبا مأمورا به، لأن المقابل الثمن مقابل المثمن مأمورا به لا منهيا عنه، فدل نهيه على سقوط وجوبه. وإذا بطل الثمن بطل البيع، كلام متين جدا في هذا الحديث. قال فاملأ كفه بإيش؟ بالتراب. يسأل عن ثمن الكلب فقال املأ كفه بالتراب. هو يقول الآن إذا منعه من الثمن فقد أبطل العقد، يبقى إذن قد أبطل البيع، لأنه لو البيع كان صحيح يبقى لابد الثمن مقابل المثمن، مقابل السلعة، فلما أبطل الثمن دل ذلك أنه قد أبطل البيع، دل أنه قد أبطل البيع، لأن البيع إنما هو عقد على شيء بثمن معلوم، وإذا بطل الثمن بطل المثمن. أما الإجابة على قول الأحناف وبعض المالكية بالجواز تدل بحديث جابر بن عبد الله، ألا وهو أنه قال ثمن السنور والكلب، قال ثمن الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. هذا الحديث أولا حديث ضعيف، جمهور المحدثين قد ضعفوا هذا الحديث. قال النسائي الذي هو راوي الحديث قال هذا حديث منكر، وأصل النكارة أنه في الصحيح قال لما سئل عن ثمن السنور والكلب قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور عموما وما استثنى، فالاستثناء هذا وهم. فجمهور المحدثين يرون أن هذا الحديث منكر، ولو صح هذا الحديث لا يساعدهم على تجويز بيع جميع الكلاب، لأنه لما قال نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد، يبقى ننقف عندهم، والمستثنى لا يقاس عليه، الرخص هنا لا يقاس عليها، ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاس، هذا الراجح الصحيح. ومع ذلك نحن نقول لو صح هنا أن ثمن نهى عن ثمن السنور والكلب لنا توجيه آخر لو صح الحديث، الحديث إيش؟ الحديث ضعيف والأحكام فرع على التصحيح. طب لو صححنا حديث نهى عن ثمن الكلب والسنو إلا كلب صيد. نقول له توجيه، لو كان صحيحا فإلا هنا بمعنى واه، لغة أنا مدير اللغة أنت تعرف ولا ما تعرف؟ عندنا قول لا جل في علاه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، لها معنى من المعاني، وما قد سلف يعني المستقبل محرم والماضي محرم. إحنا يعني السماح المسامحة كانت في السابق للجهل، فالمؤاخذة تكون في اللاحق، والعقد سابقا ولاحقا عقد إيش؟ محرم. مش حد فهم أنت تعبان في اللغة؟ إلا تأتي بمعنى وا ولا ما تأتي؟ حمد جيد. إحنا بنتكلم عن إلا تنزل، لا منزلة وا العطف. لما يقول الله جل في علاه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني وما قد سلف، يعني ما قد سلف ليس حلالا، هو حرام أيضا، لكن لا تؤخذون عليه للجهل، لأن الحكم ما شرع. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، يعني وما قد سلف. وهنا أيضا يكون المعنى في التوجيه أن السلام نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد، يعني وكلب صيد. طب ولما؟ طب ما هنا عن ثمن الكلب، لما قال وكلب صيد؟ قلنا للتأكيد، للتأكيد، لأن الناس تنتفع بالكلب، كأنه يقول لهم: قد نهيتكم ومنعتكم وحرمت عليكم ثمن الكلب ولو كان كلب صيد، ولو كان كلب صيد، لأنكم تنتفعون به، أيضا منعتكم منه أو منعتكم من ثمنه. فهد فهم شيء؟ يعني ممكن الواحد يستشكل علينا يقول: طب وإيش إيش اللي أنت بتوجهه؟ قد نهى عن ثمن الكلب، خلاص لما يأتي كلب الصيد؟ قلنا أفراده للتأكيد، قلنا عطف العام على الخاص للتأكيد. اتقوا الدنيا والنساء من الدنيا، اتقوا الدنيا واتقوا. طب ليه ذكر النساء من الدنيا؟ قلنا التأكيد. هذا نفس الأمر، لا ثمن الكلب خبيث، وأشد ما يمكن أن أؤكد عليكم، وثمن الكلب الصيد أيضا خبيث، حتى لا تحسبوا أن ثمن الكلب يخرج من هذا الحكم. فهمتم؟ يبقى معنى لا من قال ذلك؟ قال نقول ثمن، نهى النبي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، إلا هنا بمعنى واه، وكلب الصيد أيضا ثمن محرم، ردا على من يمكن أن يقف مع الانتفاع بكلب الصيد. وأما بالنسبة للدليل الثاني الذي استدلوا به، وهو القياس على الفهد، القياس على الفهد، فهنا قياس مع الفارس، قياس مع الفارس. لما؟ لأن الفهد طاهر والكلب عندنا وعندهم نجس، عند المالكية عند الحناف، يعني في رواية عند المالكية أنه طاهر، وفي رواية أنه نجس، وفي رواية أصلا المعتمد عند الحناف أنه نجس، مفهوم؟ فهو نجس، يبقى فارق بين الفهد والكلب لأنه ليس بنجس وهو طاهر. أما القياس به على الوصية يوصي به فهذا أيضا قياس مع الفارق، إذ إن الوصية هبة وتبرع، فيحتمل فيها ما لا يحتمل، يحتمل فيها ما لا يحتمل في غيره. يعني لو واحد بينام ما بينامش غير مع لولو الكلب الأبيض اللي عنده شعر طويل كصاحب القطط الذي يحتضن قطته وينام بها، وبيموت قال: أوصيكم بهذا الكلب أن تناموا معه، مش تناموا معه، تناموا معه يعني في نفس المكان، المهم إيش ترعوه يعني، فوصى بالكلب، أو قال: كلبي هذا لصديقي فلان، يصح، تصح الوصية وصح انفذها. نعم يصح انفذها، لأنه ليس بيعا وليس شراء، ليس بيعا وليس شراء. أما من خصص الجواز بكلب الصيد للاستثناء في الحديث، فالأحكام فرع على التصحيح، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف إسناده مضطرب، وقد روى هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه، جاء روى بعض أصحاب الأعمش عن جابر، واضطربوا على الأعمش فيه، اختلفوا على الأعمش في رواية هذا الحديث. وطبعا لا أفصل لكم وجه التضعيف لأنه ليس المقام مقام تفصيل. إذن القول الراجح هو حرمة بيع الكلب، وثمن الكلب خبيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما استدلالهم قد استدلوا أيضا بحديث أبي هريرة: ثمن الكلب سحت إلا كلب صيد، قالوا ثمن الكلب سحت إلا كلب صيد، فهذا الحديث في غاية الضعف، وضعفه كثير من المحدثين منهم ابن حزم في المحلة، قال فيه المثنى وهو ضعيف، وقد خالفه حديث آخر وعن أبي عمر عند أبي حاتم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا، نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا، وهذا حديث أيضا فيه ضعف، لكنهما اختلفا حديثان عن أبي هريرة وقد اختلفا، نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا، فيبقى الأصل وهو التحريم العام في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الكسب ثمن الكلب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث. إذن البيع والشراء في أثمان الكلب ولو كان كلب حراسة ولو كان كلب صيد فلا يجوز البيع ولا الشراء. وإن تكلف الذي دربه كلب الصيد تكلف ودربه قلنا هذا التكلف يأخذ هذه الكلفة يأخذها من عند ربه جل في علاه، يحتسب الأجر بأن يعطيها له منحة كضراب الفحل وغيره. فضراب الفحل أيضا لا يجوز بيعه، ومع ذلك نقول إن أعطاه كرامة له فهذا أمر آخر. قال سلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي، نهى سلم عن مهر البغي. البغي هي المرأة، البغي هو الطلب أصالة، لكن هو طلب المال من وجه لا يجوز. والبغي قد يعني شاع وزاع بين الناس أنه فعل الفاحشة، بغي البغاء هو فعل الفاحشة، ومهر البغي هو الأجرة التي تأخذها المرأة على أنها تمكن الأجنبي من وطئها. أعوذ بالله من الخزان، اللهم احفظنا واحفظ المسلمين من الزنا والوبا والربا وكل الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فمهر البغي هو سماه طبعا سماه مهرا للمشابهة والمشاكلة لا للحل، هي أجرة على فعل الفاحشة. وأجمع أهل العلم على حرمة المال الذي يعني تأخذه المرأة البغي، والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث رافع بن خديج قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الكسب مهر البغي، إن شر الكسب مهر البغي. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أرضاه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الكلب ومهر البغي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الكلب ومهر البغي. ثمن الدم هو إيش؟ الحجامة. لكن هنا دلالة الاقتران دلالة واضحة جدا على أنها دلالة ضعيفة، لأن سلم نهى عن ثمن الدم ونهى عن ثمن مهر البغي وثمن الكلب. لو قلنا ثمن الدم الأجرة على استخراج الدم يبقى ده ثمن إيش؟ الحجامة. اصحوا معايا بقى أبو سيديك. لو قلنا ثمن الدم هو ثمن الأجرة على استخراج الدم يبقى يقصد بها ثمن الحجام، وثمن الحجام قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم خبيثا، سماه خبيث، ثمن الحجام خبيث، لكنه حلال لأن السلام احتجم وأعطى أبا طيبة أجرة. لذلك ذهب أحمد فاحتجم وأعطى الحجام أجرة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قصد به ثمن الدم أنه يعطي أجرة على أن ينقل دمه لغيره هذا الذي المقصود بالحديث هنا، يبقى يكون على التحريم ويكون دلالة الاقتران الثلاثة محرمات. بتروحوا تلحم بكتب إعلان أن عايزين كيلو دم نص كيلو دم تبرع بالدم، فهو يتبرع بالدم ويأخذ إيش؟ أجرة. هذا لا يجوز لأن هذا ثمن الدم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الكلب ومهر البغي. ما يجوز والله، هذا كان بيع الأعضاء، بيع القلب والكلية ولا كل هذا جوزوه يعني الله المستعان، كل هذا حرام لا يجوز بحال من الأحوال، ولا يجوز الوصية بها بعد الممات. ما هذه الفتاوى اللي راح جاية هذه من العلماء؟ ما محص النظر على العلم في هذا الباب؟ أما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن كسر عظم الميت كسر حيا؟ ما يجوز بحال من الاختلاف، كل الاختلاف في الكافر فقط. ما نستطاع أن ينفع أخاه في الحياة، وكيف ينفع أخاه؟ طب ينفع أخاه، تسمعني بس، ينفع أخاه ليقتل نفسه؟ لا. طب رجل ما طب الموت وما يعيش بيفعله، يعني يأخذ منه الكلية، يأخذ منه. هذا ككسر عظمه أم لا؟ قل لي هو أبلغ، قل لي كن فقيها وقل لي أبلغ ككسر عظمه أم لا. طيب لو كان حيا يجوز أنه يشيل الكلية ويعطيها إياه؟ لا. قال أنا بسألك الآن، قل لي لا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسألة واحدة، قال كسر عظم الميت ككسر إيش؟ حيا. وبعدين هذا الذي أوصى بكليته أو أوصى بعضو من أعضائه يملك عضوة؟ يا أخي أجب بلا حيد عشان تصل لك الإجابة الصحيحة. يملك شيئا من نفسه؟ أعضاء ملك لمن؟ لله الذي في علاه، إذن لا يتحكم هو في شيء لا يملكه. العارية بلغت إلى صاحبه، دعك من هذا بقى، يموت قدره سيموت، انتهى الموضوع. فين ضربت اي محظورات؟ في الممكن، في الممكن لا مش ممكن، خلاص منعه الشرع، ما منعه الشرع انتهى الموضوع. فانت تقول الان لو قلت لي هذه ضروره تبيح محظور ولا كانت الدليل؟ لولا انني رايت ان الله جل وعلا قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه، ان الله غفور رحيم في اكل الميته، لقلت لك لا يجوز ايضا. المهم انا اتكلم على هذه المساله، فاهم؟ نعم. لذلك احنا انكرنا على الشافعيه ما قالوه، لو كانوا عشره في صحراء ولم يجدوا ميتا ولم يجدوا خنزيرا ولا يجدوا شيئا وكلهم على الهلاك اشرف، قالوا يذبحوا واحد منهم وياكلوه، وقلنا هذا لا يصح. قالوا يذبح، نعم قالوا بذبح واحد يقترعون وتخرج القرى على واحد فيذبح ويؤكل ان كان سميما، سمينا طبعا هتكون المساله. نعم. استدلوا ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الاقتراع ما أكلوه، دول ألقوه في اليم، ما أكلوه أبر، ما أكلوه، ده هذا اللي نتكلم عنه، فاهم؟ ما أكلوه. عن أبي مسعود الأنصاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. والمسألة المهمة تتعلق بهذا الباب، إذا تابت الزانية فهل يجوز لها رد ما، فهل يجوز عليها رد ما قبضته أم يطيب لها أم تتصدق به؟ هذه مسألة مهمة جدا. فهذه المسألة تنبني عن قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي أن من قبض ما ليس له قبضه شرعا، يعني الشيء الذي الشرع منع أن يقبضه ثم أراد التخلص منه، فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضا صاحبه ولا استوفى عوضه رده عليه، كالمال المغصوب، واحد سرق 1000 من رجل بغير رضاه، طيب فالآن تاب، إيش اللي لابد يفعله؟ يرد 1000، صحة التوبة مرهونة بأن يرد 1000 لصاحبه، فإن تعذر رده قضى به دينا يعلم عليه، يعني ما استطاعش أنه يرده ما وجده، يعرف أن عليه دين فيسد عنه، ما فيش يعطيه للورثة، ما فيش بحال كما قال ابن مسعود يتصدق به على نية هذا الرجل، فإن رضي يوم القيامة فحي هلا، وإن لم يرضى يأخذ من حسناته وتكون هذا المال صدقة له. طيب إن كان هذا المقصود، وإن كان برضا، لكنه يعني مثلا إن كان المقصود برضا الدافع وقد استوفى عوضه المحرم، يعني كشرب الخمر، كمن عوض على خمر أو خنزير أو على زنا أو فحش، فهذه الصحيح فيها لا يجب رد المال، لا يجب رد المال، لأننا لا نجمع له بين الحلوين، لا نجمع له بين الحلوين، وإلا كل إنسان يسمع ذلك. والمعنى في هذا إيش؟ إن رجل الآن زنى بامرأة فقالت 1000، أعطاها 1000، تاب وتابت، هي تابت فتريد تتخلص من 1000 الحرام هنا الآن، ترد على الرجل أم لا؟ الرجل لو قلنا ترد على الرجل، إيش اللي هيحدث؟ إن الرجل يقول قد نال الحلوين، الوط وإيش والمال، ورجع له 1000، فرق بقى على كل زاني، وهذا الذي يحدث، بيعطي الأجرة وتأتي الرجل المرأة تقول توب، هو يزني ويتمنى أن كل امرأة تتوب وترد له المال، لأنه سيجمع بين الحلوين، لذلك يأبى الشرع على الإنسان هذا، فلا يجمع له بين الحلوين بحال من الأحوال، فلا ترد 1000 عليه، مع أنه 1000 ده حق له، لما؟ لأن العقد باطل، أصالة عقد الأجرة هذا عقد باطل، والأصل عندنا في الشرع أن العقد الباطل يتراد فيه، الثمن يرجع لصاحبه والمثمن وتلف حتى تلف على المحرم، فالغرض المقصود لابد أن يرد المال له، لكننا قلنا لو رددنا المال له ستحدث مفسدة أعظم، وهو أنه إيش؟ يتحرى هذا الأمر، يتحرى ويتجرى بعد ذلك على الفاحش، فالصحيح راجع أن نقول لا نرد له الحلوين، تأخذ المال فتتصدق به، لا تبقي عندها إلا في حالة واحدة، إن كانت في إعواز وفقر مضلع وما عندها شيء من طعام وشراب، وتأخذ ما يكفيها طعاما وشرابا وتتصدق بهذا المال لغيره، ولا نجمع له بين الحلوين. هذا بالنسبة لهذا الباب، وقد انتهينا منه بفضل الله سبحانه وتعالى.